جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا نطق الكافر بالشهادتين راغبا في الدخول في الإسلام ولكنه لا يعلم المعنى، فهل يعتبر أنه قد أسلم؟ نعم، يعتبر أنه أسلم لكن يبين له المعنى. فإذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو طبعا الكفار أو أهل الكتاب كانوا يشهدون لا إله إلا الله لكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى ولا يشهدون أن محمد رسول الله. فإذا شهد الشهادتين فإنه أولا يبين له ويطلب منه النطق بالشهادتين ويبين له معناهما. يقول: هناك من يستدل على الإحداث في الدين بجمع القرآن أو الأذان الثاني للجمعة وجواز التمثيل والمولد، جواز التمثيل والمولد ووسائل دعوية أخرى. أعيد السؤال. هناك من يستدل على الإحداث في الدين بجمع القرآن والأذان الثاني للجمعة وجواز التمثيل والمولد ووسائل دعوية أخرى. أما جمع القرآن فإنه فعل أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، هم الذين جمعوا القرآن. أبو بكر رضي الله عنه جمعه في صحف لتحفظ حتى لا يذهب القرآن بذهاب حملته، لأنه في رؤوس الصحابة محفوظ في صدور الصحابة، والصحابة يجاهدون في سبيل الله فيقتلون، فأرادوا أن يجمعوا القرآن حتى لا يذهب بذهاب حملته، فجمعه أبو بكر في صحف، كل ما هو قرآن جمعه في صحف، من الأحرف السبعة كلها جمعت في صحف. ثم عثمان جمعه في مصحف واحد، وهذا الجمع لا يقال أنه بدعة، هذا داخل تحت قول الله عز وجل: إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من حفظ الله عز وجل للقرآن وحفظ الله لكتابه، والحفظ يكون بالصدور ويكون بالسطور الذي هو الكتابة. فإذا جمع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، جمع أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، هو تطبيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من حفظ الله للقرآن. ومن المعلوم أنه لو لم يدون وإنما بقي في رؤوس الصحابة، والصحابة يجاهدون فيقتلون في سبيل الله، ومن قتل ذهب ما عنده معه، فاحتيج إلى جمعه، وليس هذا من الإحداث في الدين، وهو عمل خليفتين راشدين، وقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا من سنتهما وهذا من إحسانهما وعملهما الطيب الذي هو من أعظم حسناتهما رضي الله عنهما وأرضاهما. والثاني الأذان الثاني للجمعة. وأما الأذان الثاني للجمعة فإن هذا حصل من عثمان وهو خليفة الراشد، وقد أمرنا باتباع سنته في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعثمان رضي الله عنه إنما أتى بالأذان الثاني اللي هو الأذان الأول أو الأذان الثالث بالنسبة للإقامة، من أجل أن يترك الناس البيع والشراء ويتهيئون للجمعة بالاستعداد لها، فكان يؤذن يعني في السوق، يعني حتى الناس يتركون البيع والشراء ويذهبون يتهيئون. وكان في زمن عمر رضي الله عنه أن عثمان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، فدخل عثمان وهو يخطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع، فعمر رضي الله عنه قطع الخطبة وتكلم عثمان، قال: أي ساعة هذه؟ أي ساعة أنت متأخر جيت، جيت متأخرا. قال يا أمير المؤمنين كنت في عملي كذا، فما إن سمعت سمعت الأذان إلا أن توضأت وجئت. يعني معناه أنه كان يعني مشتغلا بعمل، ولكنه لما جاء وقت الصلاة يعني توضأ وجاء حتى لم يغتسل من أجل السرعة. فقال وهذه أيضا، يعني أيضا حتى ما اغتسلت جئت متأخرا وما اغتسلت. لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه أتى بهذا الأذان من أجل أن الناس يتهيئون للصلاة ويتركوا البيع والشراء ويذهبوا إلى بيوتهم يستعدون للصلاة. فكان هذا يعني عمل خليفة الراشد، وقد أمرنا باتباعه، وقد حصل منه ذلك لهذه المصلحة التي هي كون الناس يتركون البيع والشراء، ما هو يعني يحصل منهم الاستمرار. فإذا يعني دخل الخطيب وأذن المؤذن والخطيب يعني على المنبر، يتأخر الناس عن سماع الخطبة أو يفوتهم شيء من الخطبة أو بعض الخطبة. فإذن هذا داخل تحت قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما إيش الثالث؟ جواز التمثيل. أما التمثيل وحصول التمثيل فهذا لا يجوز، وهذا من الأمور المحدثة، وهو كذب، وهو من نوع الكذب. والغالب أن التمثيل المقصود به إضحاك الناس، و يعني وهو مبني على الكذب. وقد جاء في الحديث ويل لمن يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. فإن أنه ورد حديث في هذا يعني الذي فيه إحداث الكذب من أجل إضحاك الناس، وهذا التمثيل هو من هذا القبيل، فإذا هو غير جائز. والناس لا يحتاجون إلى أن يأتوا ويمثلوا أشخاص، أحد يمثل الشيطان وأحد يمثل كذا وأحد يمثل كذا. كل هذه من الأمور التي لا خير فيها ولا فائدة من ورائها، بل من ورائها المضرة. وأقل أحوالها أن يكون الإنسان كاذبا وأن يكون ويل له، وأن يكرر ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويل له ويل له. أما المولد وإحداث الموالد فهذه من الأمور المحدثة. وميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا وجود له في القرون الثلاثة الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ذلك، والخلفاء الراشدون ما جاء عنهم ذلك، وفي عهد بني أمية ما جاء عنهم ذلك، وفي عهد كثير من خلفاء بن العباس ما جاء عنه ذلك. وإنما ولدت الموالد في القرن الثالث الرابع الهجري، قبل أن يأتي القرن الرابع لا وجود للموالد ولا يعرف شيء عن الموالد، وإنما هي من محدثات القرن الرابع الهجري. 300 سنة كاملة ما يوجد فيها موالد، لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. خير القرون ما فيها موالد، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما جاء عندهم موالد. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل مولد وما أشار إلى المولد، والصحابة ما فعلوه، والخلفاء الراشدون ما فعلوه، وانقضى عصر الصحابة ما وجد، وانقضى عصر التابعين ما وجد، وانقضى عصر أتباع التابعين ما وجد، ومضى 300 سنة لا وجود له. والكتب التي ألفت في القرون الثلاثة الأول لا يوجد فيها شيء عن المولد مرة، لا توجد إلا فيما جاء بعد القرن الرابع عشر ذكر الموالد. إذن هذا شيء محدث. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالميلاد، بإحداث الميلاد وبالاحتفال بالميلاد، تكون باتباعه دائما وأبدا والسير على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو محبته، تكون بذلك، لا تكون بإيجاد شيء ما وجد إلا في القرن الرابع. ومن الذي أوجده في القرن الرابع؟ من هم؟ العبيديون الذين حكموا مصر، هم أول من أحدث الموالد. وقد ذكر المقريزي في كتابه تاريخ مصر خطط والآثار أنهم أحدثوا أنواعا من المحدثات، ومنها أحدثوا 6 موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. 6 موالد، هذه أول ما أحدث في الموالد في أوائل القرن الرابع الهجري، في أوائل القرن الرابع الهجري هم الذين أحدثوها. وإيش الدليل على أحداثها؟ تقليد النصارى، يعني النصارى يعملون ميلاد عيسى، إذا نحن ميلاد محمد، هذا هو الدليل. هؤلاء هم الذين أحدثوه وهذا هو دليلهم، يعني ظلماتهم بعضها فوق بعض، ظلماتهم بعضها فوق بعض. يعني فإذا يعني هذا يعني الميلاد ليس من يعني من ليس بدعة حسنة، يعني هذا من البدع التي يكون بدعة ضلالة. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بإحداث شيء ما أذن فيه ولا فعله أصحابه ولا فعل التابعون ولا أتبع التابعين، وإنما تكون باتباعه والسير على نهجه عليه الصلاة والسلام، وتكون بعدم مخالفته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش بعده؟ قل وسائل الدعوة. أما وسائل الدعوة فما كان منها يعني لا يخالف كتابا ولا سنة فلا بأس به، وما كان منها يخالف يعني كتابا وسنة فلا يعتد بمثل التمثيل، فإن التمثيل من وسائل يقوم للدعوة، ولكنه مبني على الكذب فلا يصار إليه. أما الوسائل التي جدت مثل الإذاعة ومثل المكبرات الصوت، الوسائل الدعوية الحديثة ما كان منها موافقا للكتاب والسنة فإنه لا بأس به، مثل الدعوة في الصحافة وفي الإذاعة وغير ذلك من الأشياء التي فيها مصلحة، ومثل مكبرات الصوت من الأشياء التي جدت، وما كان منها غير يعني موافق للسنة فإنه لا لا فإنه يعني يترك، مثل مسألة التمثيل، لأن هذه من الوسائل الحديثة التي جدت ولكنها غير صحيحة. نعم. يقول: شخص معه وسواس شك في طوافه فلم يدري طاف 5 أشواط أو 6 فبنى على اليقين وزاد شوطين، فهل عمله صحيح؟ أولا الوسواس على الإنسان أن يحرص على التخلص منه والبعد عنه، لأن الإنسان إذا استسلم للوسواس يتلاعب به الشيطان، وقد يفسد عليه عبادته، وقد يؤدي به ذلك إلى عدم الاطمئنان في عبادته. فالواجب هو أن من ابتلي به أن يتخلص منه وأن يبتعد عنه، وأن يشعر أو يذكر نفسه بأن الناس الذين هم غيره هم على خير وليس عندهم وسواس. هؤلاء الذين يصلون ويتوضؤون وعملهم ليس كعملهم على خير وهو ليس على خير، فيسعى إلى أنه لا يلتفت إلى الشيطان ووسواسه له، فإذا فعل شيئا يعني يمضي به ولا يركن أو يعني يستسلم لوساوس الشيطان. وإذا كان في هذا الذي ذكر أنه شك هل هو 5 أو 6 وبنى على اليقين الذي هو 5 وأتى بشوطين فعمله صحيح. يقول: قمت بطواف الوداع ثم بقيت بقرب الكعبة لأداء صلاة الصبح، فهل عملي صحيح؟ نعم، إذا كان قريبا من وقت الصلاة فإنه عمله صحيح لا بأس به. كل إنسان يعني طاف وبقي مثلا ساعة وقريبا من ذلك وأراد أن ينتظر الصلاة فيصلي ولا بأس بذلك، يعني هو يعتبر مودع. وإنما الذي يؤثر لو نام أو بقي يوم أو أكثر من ذلك، أما إذا كان ساعة أو قريب منها في انتظار الصلاة فإن ذلك لا بأس به. أديت عمرة عن أخي المتوفى فهل يجب علي القيام بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة القبر ما يزور أحد عن أحد، تزور نيابة عن أخيك، وإنما تزور أنت وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له، لكن ما أحد يزور أحد عن أحد، هذه الزيارة لفلان أو عن فلان، لا، ما فيها نيابة، وإنما هذا شيء لك أن تفعله وأن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتدعو له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يعني يقال أن السلام أنه يعني تدخله النيابة بأن يزور عن إنسان، لا يزور عن إنسان، وإنما يزور لنفسه فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ، أنا حاج من إحدى الدول العربية وقد استمعت إلى كلمتك وأفدت منها كثيرا، أنا على الطريقة الشاذلية وقد حذرونا مشايخنا من الوهابية بأن لا نسمع منهم، فأرجو منكم أن تبينوا لي هذه الفرقة وهل حجي مقبول لأني على هذه الطريقة، مع العلم بأننا عندنا حضرة وتسبيح جماعي. أولا، هذه الطريقة وغيرها من الطرق هذه جديدة لا وجود لها في عهد الصحابة، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، فأنا نصيحتي لك أنك تترك هذه الطريقة وتكون على الطريقة المحمدية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنك تأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تتفقه في الدين، وأن تعمل بالسنن، وتترك البدع. وهذه الطرق الشاذلية وغير الشاذلية هذه طرق جديدة محدثة، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون شيئا منها، وليست حقا حجبه الله عن الصحابة وادخره لأناس بعدهم. والخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عن الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ومعلوم أن هذه الطرق الشاذلية وغير الشاذلية هذه كلها أشياء جديدة، فالواجب هو ترك كل طرق محدثة والرجوع إلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والوهابية ليست طريقة، ليس هناك طريقة يقالها الوهابية، وإنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ولد سنة 1115 و15 وتوفي سنة 1206 وعاش يعني 91 سنة، قام بإظهار السنة والدعوة إلى الحق والهدى، وما عنده طريقة جديدة أتى بها، بل طريقته اتباع الكتاب السنة. ولهذا كتابه التوحيد كتاب عظيم كله آيات وأحاديث وآثار عن السلف، كله آيات وأحاديث وآثار عن السلف، مثل كتاب التوحيد في البخاري، كتاب التوحيد في البخاري آيات وأحاديث وآثار. فكذلك كتاب الشيخ محمد الوهاب كتاب التوحيد أحاديث آيات وأحاديث وآثار، ليس له منها شيء، وإنما هو ناقل ومرتب ومنظم، وله كلام في آخر كل باب مسائل استنباطات، فيه مسائل الأولى كذا الأولى كذا، وكلها ترجع إلى الآيات والأحاديث والآثار، كلها ترجع إلى الآيات والأحاديث. فإذا ليس هناك طريقة قال وهابية، طريقة الشيخ محمد بن وهاب رحمة الله عليه أنه أحيى السنة ودعا الناس إلى اتباع الكتاب والسنة، وأمرهم بترك البدع والمحدثات والافتتان بالقبور وعبادة أصحاب القبور وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو الذي مشى عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وليس عنده طريقة جديدة، ما عنده إلا إحياء السنة وإظهارها وإبرازها والدعوة الناس إليها والتعويل على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي دعا إليه. نعم. يقول: ما التعريف الاصطلاحي للبدعة؟ هل هي ما ليس له أصل من الدين، أم ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ معلوم أنه لا أن ليس هناك تلافي، يعني ليس له أصل في الدين، ما في دليل يدل عليه، ولم يكن عليه سلف هذه الأمة، لم يكن عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فكونه ليس له أصل في الدين يعني ليس فيه دليل يدل عليه، وكون سلف هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا عليه. فإذا ما أحدث بعدهم من أمور جديدة سواء تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالأعمال والتعبد فإن كل ذلك محدث، والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مرور المرأة بين يدي المصلي هل يقطع، هل يبطل صلاته أم ينقص الأجر؟ وإذا كان البطلان فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء؟ قطع المرأة والحمار والكلب هذا جاء في حديث، يعني أنه هذا هو الذي يقطع، وقد اختلف فيه على قولين، منهم أنه يبطل الصلاة وأنها تستأنف، والقول الثاني أنه يضعف أجرها أو يضعفها ويقلد ثوابها. فيعني الحديث وردت فيها يعني هذا يعني هذان هما التفسيران الذي فسر بهما هذا الحديث، ومعلوم أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الثلاث فهي التي يتعلق بها الحكم، وغيرها لا يكون مساويا لها ولا يكون مماثلا لها، فهي التي جاء أنها تقطع الصلاة. ومعلوم أما حديث لا يقطع الصلاة شيء فأنا لا أعرف شيئا عن صحته، وأما حديث قطع المرأة والكلب والحمار هذا ثابت في الصحيحين أو في أحدهما. يقول أنه نوى الحج عن أم زوجته المتوفاة وتعطلت سيارته ولم يصلحها، فذهب بها إلى جدة وأحرم من جدة، ثم طاف وسعى وأتى بمناسك الحج، في رمي الجمرات رمى الجمرة الكبرى وجلس يوما واحدا فقط، وأما الجمرات الباقية اليوم الثاني عشر والثالث عشر وكل بها شخصا آخر، طاف بمكة طاف بالكعبة طاف الوداع وعاد إلى جدة، ماذا عليه؟ أولا كونه تجاوز الميقات، إذا كان قد أحرم من الميقات فهو باق على إحرامه، وإن كان لم يحرم فإنه تجاوز الميقات وعليه فدية إذا أحرم من جدة أو من وراء أو ما دونها من وراء الميقات إذا كان مارا بالميقات يريد العمرة أو الحج. أما إذا مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم طرى عليه يحرم من المكان الذي طرى عليه الإحرام بالحج أو العمرة. فإذا كان تجاوز الميقات وأحرم بعده من جدة أو غير جدة فإن عليه فدية وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. أما تركه للرمي وللمبيت ولطواف الوداع فإن هذه أمور واجبة، وهو يأثم بتعمده تركها وعليه الفدية فيها، فالرمي عنه فدية والمبيت عنه فدية وطواف الوداع عنه فدية، وطواف الوداع لا يفيده شيئا الذي فعله لأنه ما أكمل الحج حتى يودع، يعني باقي عليه المبيت بمنى وباقي عليه رمي الجمار، وطواف الوداع لا يأتي إلا بعد فعل هذه الأمور كلها، فكونه ودع ووكل ليس له حق التوكيل، ولو كان له حق التوكيل ما يخرج بل يبقى، ولكنه يرمي عن غيره والمبيت يبيت هو، إلا أن يكون مريضا في مستشفى هو معذور في ترك المبيت، وعلى هذا فعليه يعني على حسب السؤال أربع من الفداء: عن ترك عن عدم الإحرام من الميقات، وعن ترك المبيت، وعن ترك الرمي، وعن ترك طواف الوداع. رجل ترك طواف الوداع وهو كبير في السن فماذا عليه؟ عليه الفدية، لأن طواف الوداع لا يسقط إلا عن الحاض والنفس، والكبير يطوف راكبا، يطوف راكبا، وإنما السقوط عن الحاض والنفس فقط. يقول بارك الله فيكم، طفت طواف الوداع قبل فجر يوم الجمعة ثم رجعت إلى العزيزية لأنتظر الحافلة، علما أن صاحب الرحلة نصحني ألا أصلي الجمعة في المسجد الحرام لكثرة الزحام وصعوبة المواصلات وأن نكون جاهزين، فلم نسافر إلا في الثالثة عصرا، فلم نسافر إلا بعد صلاة المغرب، فهل طواف الوداع صحيح؟ إذا كنتم في هذه الفترة جالسين في انتظار السيارات، يعني وكل لحظة يقول جاءت السيارة، أما إذا كنتم تعلمون أن السيارة السفر سيكون المغرب وأن السيارة سيكون المغرب، فعليكم أن تعيدوا الوداع. أما إذا كنتم جالسين كل يعني وقت يقول جاءت السيارة وما كنتم تعلمون يعني عن تأخيرها وأنها ستتأخر الوقت الفلاني، فأنتم معذورون. أما إن كنتم علمتم بأن الرحلة أو السفر سيكون المغرب وأنتم طفتم في وقت مبكر، فعليكم الإعادة، ومن لم يعد فإن عليه فدية. وإذا كنتم كل ذلك انتظار ولا تعرفون متى تصل السيارة وليس عندكم علم بأنها متأخرة للمغرب، فإنه لا شيء عليكم. يقول هل يستحب لمن كان مقيما في المدينة ثم سافر إلى بلده وعاد إلى المدينة أن يفعل الأمور الخمسة المشروعة كلما سافر وعاد؟ نعم، الإنسان إذا كان في المدينة يأتي بالأمور المشروعة، وإذا رجع إلى المدينة يأتي بهذه الأمور المشروعة. منذ 9 أعوام أديت فريضة الحج، هذه المشروعة ليست واجبة، كلها مستحبة، لا صلاة في هذا المسجد ولا صلاة في قباء ولا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقيع ولا الشهداء، كل هذه من الأمور المستحبة ليس منها شيء واجب. يقول منذ 9 أعوام أديت فريضة الحج متمتعا وصمت 3 أيام في الحج ولم أصم 7 لما رجعت، فما حكم حجي مع العلم بأنني حججت 4 مرات بعد ذلك، 3 منها مفرد و1 متمتع، وهذه المرة صمت 3 أيام في الحج و7 لما رجعت؟ كان الواجب عليك أنك تأتي بالسبعة التي إذا رجعت كما أتيت بها في الحجة الأخيرة التي كنت فيها متمتعا، لأن هذا شيء واجب عليك. وإذا كنت قادرا الآن فإن عليك أن تذبح هديا قضاء، وإن كنت غير قادر فصوم 7، فيتعين عليك صوم 7 الآن. يعني لا يقال أنه مضى لما مضى عليها وقت أنها تترك وأنها تسقط، لا، هذا شيء في ذمتك. ما حكم شراء تصاريح الحج للمضطر الذي لا يستطيع دفع أجور الحملات؟ تصاريح الحج كيف تباع؟ يعني هي سلعة تباع وتشترى؟ هذا الذي يبيعها إنما يفعل أمرا لا يسوغ ولا يجوز، لأن تصاريح الحج تعطى لمن يستحقها ولمن توفر فيه الشروط، أما أنها تكون سلعة تباع وتشترى فهذا غير مستقيم وغير صحيح. يعني ورقة تباع بمئات الريالات، يعني هذا العمل غير صحيح، لأن هذا من وراء الدولة، وهذا افتيات على الدولة، وهذا خيانة للدولة. رجل اختلط في جيبه مبلغ من المال حلال مع حرام لمدة 2 وكان يصرف من المبلغ الحلال لأنه يعرفه، فأخذ هذا المبلغ الحلال ووضعه في تجارة وأكل الآخر الذي هو حرام، فهل يعتبر المال الذي وضعه في التجارة حرام كذلك؟ لا، الحلال بين والحرام بين. فإذا حصل مالا عن طريق حلال فإنه حلال، وإذا صرفه في حلال من حلال في حلال، وإذا كان وصل إليه عن طريق حلال وصرفه في أمر حرام فهو يؤاخذ عليه خارجا، وإن كان وصل إليه عن طريق حلال وصرفه في طريق حرام فإنه يؤخذ عليه خارجا، وإذا كان العكس يؤخذ عليه داخلا ويؤخذ عليه خارجا، إلا أنه في التخلص منه يفعله في أمور ممتهنة كبناء الحمامات، دورات المياه، وكذلك تعبيد الطرق، هذا هو الذي يصرف فيه أو يعني ينفق فيه المال الحرام. يقول: زوجتي مريضة في رأسها يؤثر عليها الاغتسال، لا تستطيع أن تغتسل من الجنابة، فما الحكم؟ إذا كان هذا واضح يعني فيما يتعلق بالاغتسال وأن هذا مجرب وأنه يلحقها ضرر بالغ، أما إذا كان أي ضرر أو أي وجع كما هو معلوم يعني الإنسان يتحمل، أما شيء يلحقه ضرر بالغ ويعني فهذا معذور، تغسل يعني كل شيء وتتيمم للباقي. لكن هذا فيما إذا كان يلحقها ضرر محقق، ضرر عظيم، أما مجرد تألم أو مجرد ألم يعني هذا يعني يتحمل الإنسان ولا يترك الوضوء من أجله، مثل ما أن الإنسان إذا صار في وقت البرد قد يتوضأ في ماء بارد إذا كان لا يؤثر على صحته ولا يلحقه ضرر بالغ فإنه يستعمله، وإذا كان يترتب على ذلك أنه يؤدي إلى هلاكه لا يستعمله ويتيمم أو يسخن الماء. يقول: هل يصح أن ابن عمر كان يستلم الحجر وأنفه ينزف من شدة الزحام في الطريق إلى الحجر؟ ما سمعت بهذا، ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يحرص على استلام الحجر، نعم، وجاء عنه ما يدل على ذلك، لكن كونه يعني هذا الذي ذكر وأنه يعني يحصل له هذا من شدة الزحام لا أعرف عنه شيئا. يقول: من المقرر في القواعد الفقهية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الرجاء توضيح ضوابط استخدام هذه القاعدة، ألا يمكن القول أنه إذا كانت المرأة صبورة جاز لها زيارة القبور وإذا كانت ذات جزع لم يجز لها ذلك؟ أولا هذه القاعدة لا يعني لا مدخل لزيارة القبور للنساء فيها، لأن زيارة القبور فيها نص ما هو مبني على قاعدة، مبني على نص، والنص هو لعن الله زوارات القبور، ومعلوم أن من تعليل يعني منعهن عدم صبرهن وعدم تحملهن، لكن الحكم هو العموم يعني من غير فرق بين امرأة وامرأة، لأن النص ورد لعن الله زوارات القبور، فإذا يتقيد بالنص ويؤخذ به ولا يقال أنه ينظر هل هي صبورة أو غير صبورة، إذا كان صبورة تذهب وإذا كان غير صبورة لا تذهب أبدا، لأن النص عام يشمل من يقال عنها صبورة ومن يقال عنها جزوعة. يقول: إن حاكم بلادنا يدعي الإسلام وهو يستورد الخمر وتباع في بلادنا، فهل يجوز الطعن فيه؟ الإنسان عليه أن يحرص على يعني سلامة نفسه والنظر في عيوبه والاشتغال في عيوبه عن عيوب الناس، وهذا هو الواجب على الإنسان، وأما فعل المعاصي ويعني فهذه معاصي والإنسان يؤاخذ عليها، ولكن الشيء الذي يؤدي إلى الفتن والكلام الذي يؤدي إلى الفتن وإلى الخروج على الحاكم هذا لا يصلح، لأنه يحصل مفاسد بالخروج عليه أضعاف ما يحصل من مصالح أو ما يتصور من مصالح، يعني تظن أن, أن, أن, أن, أن الإتيان بها سائر. فالإنسان يعني ينكر المنكر، ولكنه يعني لا يكفر أحد بفعله المعاصي إلا إذا كان ذلك مكفرا مثل الصلاة. ولهذا جاء في الحديث عن الأمراء الذين يجورون، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني ما دام انهم يصلون هم مسلمين، ما دام انهم يصلون هم مسلمين، اما ما يحصل منهم من امور من المعاصي فان ذلك لا يسوق الخروج عليهم، والطعن فيهم يعني يترتب عليه يعني الفتن ويترتب عليه يعني. وانما الانسان يحذر من هذه الامور المنكرة ويحذر الناس من الابتعاد عنها، وهو نفسه يبتعد عنها ويسعى في اصلاح نفسه قبل أن يشغل نفسه بغيره. نعم. يقول في صلاة الجنازة أدركتها في التكبيرة الثانية، فهل أقرأ الفاتحة وأسلم مع الإمام أم لا بد أن أتم أربع تكبيرات؟ هو لا بد من أتمام أربع تكبيرات، لكن بعد سلام الإمام تكبر الباقي بسرعة، يعني تقول الله أكبر اللهم اغفر له، لأن الجنازة لا تبقى أمامك حتى تدعو لها أو حتى تستمر في الصلاة عليها، يعني ما يبقى أمامك جنازة، الجنازة تحمل من حين ما يسلم الإمام ما يبقى جنازة، لكن الإنسان يكمل العدد الباقي وذلك بدعاء قصير الله أكبر اللهم اغفر له والله أكبر اللهم اغفر له، لأن هذا الجنازة موجودة. أما إذا حملت الجنازة ولا يبقى أمامك جنازة ما بقي مجال مجال للدعاء، وقضاء ما فات داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لكن بالطريقة التي ذكرت، لأن الجنازة لا يبقى لها وجود حتى الإنسان يستمر واقف يدعو. ثم إذا كان ما يمكنه إلا قراءة الفاتحة أو الدعاء، الدعاء أولى من الفاتحة، لأن الدعاء مقصود صلاة الجنازة هو الدعاء ما هو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة من أسباب قبول الدعاء، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يحمد الله ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، كما جاء في الحديث الذي رأى النبي رجلا يصلي فسأل الله فقال عجل هذا، ثم ذكر أنه يسبق الدعاء بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الوقت لا يتسع لقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، يأتي بالدعاء ويترك قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز بيع ثياب للنساء تتبرج بها مثل البنطال الضيق والفستان القصير، حيث سمعنا البعض يستدل بقصة جبة الحرير التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يستدل بها على جواز بيع ما ذكرنا. استعمال النساء للحرير جائز، واستعماله للرجال لا يجوز، وأما يعني بيع أشياء يعني لا تجوز مثل شيء يعني فيه تعري وفيه عدم تستر، وكذلك يعني شيء يعني يصف المحاجم الأحجام، فالإنسان لا يبيع مثل هذا الشيء، يبيع شيئا واضح أنه لا محذور فيه، والشيء اللي محذور فيه يبتعد عنه. يقول في بلدنا افترق بعض الإخوان على مجموعتين لا يسلم بعضها على بعض، وتطرق المجموعة الأولى على الثانية اسم المرجئة، والثانية تطرق على الأولى اسم الخوارج، كيف نصلح بينهما علما بأن كلتيهما تنتسب إلى مذهب السلف؟ إذا كان هناك أحد من أهل العلم ومن أهل البصيرة يعني يوضح لهؤلاء ولهؤلاء ويجمع بينهم ويوفق بينهم ويجعلهم يتركون، يعني إذا كان هؤلاء عندهم باطل وهؤلاء عندهم باطل يتركون الباطل ويصيرون جميعا يكونون جميعا على ما هو حق، فإذا كان أولئك عندهم يعني تجاوز، لأن المرجع والخوارج طرفان متقابلان وبينهما أهل السنة والجماعة. المرجئة مفرطون، عندهم تفريط وإهمال وتسيب وضياع، وأولئك عندهم تشدد وتعنت وتجاوز الحدود وتكفير من لا يستحق التكفير، فهؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا. المرجئة مفرطون والخوارج مفرطون غالون متجاوزون للحدود. فمرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وعند الخوارج كافر، وعند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، يعني كبيرته لا تخرجه من الإسلام، وكونها معه لا تجعله كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. فيقال مؤمن وفي ذلك مفارقة للخوارج اللي قالوا كافر، ويقال ناقص الإيمان وفي ذلك مفارقة للمرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، مفارقة للمرجئة الذين قالوا كامل الإيمان. والحق وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. الطرفان اللذان بينهما وسط حق هما مذمومان. فالوسط هو ما كان عليها السنة والجماعة، مؤمن ناقص الإيمان، والطرف أحد الطرفين مؤمن كامل الإيمان، هذا تفريط وإهمال وتسيب. والجانب الثاني الذي هو الإفراط وهو تكفير مرتكب الكبيرة، فهما ضدان متقابلان والحق وسط بينهما. فالحاصل أن أولئك يعني عليهم أن يرجع جميعا يرجعوا إلى العلم، إن كان عندهم من يبين لهم صاروا إليه، وإلا رجعوا إلى غيرهم بأن يكتبوا إلى يعني جهات مسؤولة يعني معروفة بالعلم، معروفة يعني بالإيضاح والبيان، مثلا يكتبوا يعني للإفتاء بالرياض واللجنة الدائمة يعني في الإفتاء بالرياض، ويستفتونهم ويأتيهم الفتوى التي توضح الحق في ذلك. وإن وجد من يبين لهم ويعني يجعل هؤلاء يتركون ما عندهم الباطل، وهؤلاء يتركون ما عندهم الباطل، ويتلقون يعني يعني في الحق، فهذا هو الذي ينبغي. يقول: كيف الحل، ما هو الحل في رجل شديد السرحان في الصلاة وفي خارجها؟ يقبل على صلاته ويترك الهواجس والتفكير، التفكيرات التي تبعده وتخرجه عن صلاته أو عن يعني ما هو مطلوب منه في حياته، يعني الشيء الذي التفكيرات التي تخرجه عن الصواب وعن السداد يحذرها ويبتعد عنها. والصلاة يقبل على صلاته فيفعل ما هو مطلوب فيها، يفعل ما هو مطلوب فيها، وبذلك يسلم من الوساوس إذا اشتغل في صلاته وأدى كل ما هو مطلوب فيها في ركوعها وسجودها وقيامها. نعم. ما حكم المشي على القبور بدون أحذية؟ لا يجوز المشي على القبور، وطئ القبور لا يجوز، ولكن يمشى بين القبور بدون نعال، إلا إذا كان الذي بين القبور شوك أو رمضاء أو يعني شيء يعني لا يطيقه الإنسان، فإنه يستعمل النعال، لكن لا يمشي على القبور، يمشي بين القبور. حتى المشي بين القبور يكون الإنسان بدون نعال، إلا إذا كان فيها مضرة عليه كرمضة أو فيها شوك، فإنه يستعمل النعال، ولكن يبتعد عن أن يطأ قبرا. ما حكم وضع المصلي يديه على السرة؟ هل أنكر على من فعل ذلك؟ والله المسألة فيها خلاف، في خلاف من العلم، منهم من يقول تحت السرة ومنهم من يقول فوق السرة، والذي ورد يعني في تحت السرة يعني ليس بثابت، والذي ورد فوق السرة يعني ثابت. فهذا هو يعني يمكن الإنسان أن ينبه يعني إلى أن الإنسان، وبعض أهل العلم يقول أن الأمر في ذلك واسع، لكن لا شك أن الأمر فوق السرة هذا لا إشكال فيه، والذي تحت السرة فيه إشكال، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مشاهدة قنوات السحر، من شاهد تلك القنوات هل يقال لا تقبل له 40 صلاة؟ اتيان السحرة أو اتيان الساحر أو اتيان الكاهن يعني هذا جاء فيه أنه لا تقبل له، لم تقبل له 40 صلاة، يعني أنه يحرم أجرها، يحرم أجرها، لكن لا يقال أنه عليه أن يعيدها، هو صلاها ولكنه ما حصل فائدة من وراء الصلاة، أجرها حرم إياه بسبب هذه المصيبة وبسبب هذا الذنب العظيم الخطير. ولا شك أن الاشتغال بالسحرة والنظر إلى أعمالهم وإلى يعني ما يحصل منهم لا يسلم الإنسان منه، لا يسلم الإنسان من ضرر، وسواء كان يعني حيل بينه أو حرم يعني صلاة، تحصيل الإثم حاصل بلا شك، وهو آثم، ومقدار الإثم يعني لا يعلمه إلا الله، لكن كونه يعني يطلق عليه أنه مثل إتيان السحرة لا يبعد أن يكون مثل إتيان السحرة، لأنه يذهب إلى السحرة ويعني يرى ماذا يصنعون، فكذلك إذا يعني شاهد ذلك لا يبعد أن يكون يعاقب بهذه العقوبة التي هي حرمان ثواب الصلاة لمدة 40 يعني 40. نعم. ما حكم من لم يؤدي زكاة الفطر تهاونا ومر عليه سنتان؟ لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، ولكن عليه أن يقضي ويبادر إلى القضاء ولو مضى على ذلك وقت. هل ورد حديث في النهي عن النوم على البطن وأنه من أصحاب النار؟ نعم ورد، يعني هذه يعني هذه نومة المغضوب عليهم، يعني ورد ما يدل على النهي عنه. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل ينتفي النهي عن الرفث والفسوق والجدال بالتحلل الثاني أم بنهاية أيام التشريق؟ هل ينتهي أو ينتفي النهي عن الرفث والفسوق والجدال بالتحلل الثاني أم بنهاية أيام التشريق؟ الفسوق طول الحياة لا يعني يقدم عليه، ليس معنى ذلك أنه خاص بالحج، الفسوق منهي عن الحج وغير الحج، لكن في الحج أشد، في الحج أشد، وكذلك الجدال بالباطل مطلوب في كل وقت أن الإنسان يبتعد عنه، وأما المجادلة بالتي هي أحسن فهذه مطلوبة ولا بأس بها في الحج وغيره. وأما الرفث فله معنيان، معنى هو الجماع ومقدمات الجماع، وهذه تنتهي بالتحلل الثاني يحل له كل شيء حتى النساء، والمعنى الثاني هو الفحش من القول، الرفث يطلق على الفحش من القول، وهذا ممنوع منه الإنسان في الحج وغيره، ولكنه كما قلت هو مثل المعاصي، في الحج أخطر وأعظم، الإنسان إذا كان متلبس بعبادة أو في زمان فاضل أو مكان فاضل فلا شك أن الأمر أخطر، وقوعه في المعصية وقوعه في الذنب أعظم منه في غيره. السؤال الثاني يقول قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجدال في هذا الحديث كما في الآية؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال الله، جاء عن الله هكذا وجاء عن رسول الله هكذا، ولا نقول لماذا ولماذا، يعني الآية جاء فيها زيادة، أقول جاء فيها زيادة الجدال، والحديث ما جاء فيه إلا الاثنين الذين هم الرفث والفسوق. نعم. ما صحة حديث العجوة من الجنة؟ لا أدري. هناك بعض شركات الاتصالات تقول من يشتري تعبئة معينة نزيده مبلغا آخر مجانا، فمثلا من يشتري التعبئة بمئة ريال يزيدونه 50 ريالا، ما حكم هذه الزيادة؟ كيف يزيدونه 50 ريالا؟ كيف يعني؟ هو الآن يدفع لهم 100 ريال، كيف يزيدونه؟ يمكن يزيدون تعبئة يعني تقابل 50 ريال. نعم هذا. أقول مثل هذا لا بأس به، لأن هذا مثل الإنسان الذي يبيع ويقول الذي يشتري كذا أزيده كذا، من يشتري 100 كيس نزيده 5 أكياس، لا بأس بذلك. يقول ما حكم صلاة ركعتين في الروضة بعد صلاة العصر، هل تعتبر من ذوات الأسباب؟ لا ما يجوز، ما يجوز الإنسان يذهب للروضة ليصلي فيها بعد العصر، ولا يجوز له يذهب إلى قبة بعد العصر ليصلي فيه يعني بعد العصر، وإنما تقصد في الأماكن التي يباح الصلاة فيها وتشرع الصلاة فيها. يقول رجل من فرنسا حج واعتمر، يريد الآن أن يعتمر لجده وهو الآن في مكة، كيف يفعل؟ إن شاء الله يأتي من فرنسا ويحج لجده أو يعتمر لجده، وإن جاء للمدينة فأراد يرجع إلى مكة يحرم من المدينة. العمر المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان معتمرا، ما هو جالس في الحرم ثم يروح كيلوين ويرجع كيلوين ويرجع كيلوين ويأتي بعشر عمر في يوم واحد. هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، وإنما العمر المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من خارج مكة داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. ما حكم صوم يوم مولد الإنسان تأسيا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين معللا له بأنه يوم ولادته؟ لا يجوز الإنسان أن يعني يصوم يوم ولادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فليس الإنسان أن يصوم يوم ولادته، وإنما يوم الاثنين والخميس جاءت السنة في صيامهما. نعم. يقول يسأل عن حكم الجوالات التي فيها الأذان والقرآن. ما في بأس إذا يعني بحيث أن لا يحصل تشويش على الناس مثل ما يحصل الآن، يعني إذا هذا ينفتح في الأذان والناس يعني في المسجد يعني منهم ما يشتغل بالصلاة ومنهم ما يشتغل بالقراءة، فمثل هذا العمل لا ليس الإنسان يفعله، لأن فيه إشغال للناس وتشويش على الناس. وأما كونه يعني فيه تنبيه أو ينبه فيما إذا كان مثلا في بيته أو نايم، أما كونه يصير في المسجد ثم بعدين يفتح ثم يشوش على الناس هذا ما يصلح. والشيء الثاني وشو؟ القرآن والأذان. وكذلك في القرآن أن يكون في الجوال والإنسان يعني يقرأ من الجوال ما في بأس. يقول قامت زوجتي بإجراء إجهاض منذ 20 عاما، وذلك لخلافات زوجية حين ذاك وبمساعدة من والدتها، وقد رجعت إليها وما زالت زوجتي حتى الآن، هل هناك كفارة لذلك العمل؟ أجهضت. قامت زوجتي بإجراء إجهاض منذ 20 عاما بسبب خلافات زوجية وبمساعدة من والدتها، وقد رجعت إليها وما زالت زوجتي، هل هناك كفارة لهذا العمل وهل الإثم يقع علي أو عليها؟ ما أدري هل هذا الإجهاض يعني حصل في أول الحمل أو أنه بعد ما نفخت فيه الروح، يعني إذا كان في أول الحمل الأمر أخف، وإن كان غير سائق والإنسان يعني عليها أن تتوب الله عز وجل وأن تستغفر وأن يعني تتوب إليه وتستغفر، هذا هو الذي عليها. هل الرقية توقيفية أم يعتمد فيها على التجربة؟ الرقية هي بالقرآن وبالأذكار والأدعية والأذكار المشروعة، يعني هذه تكون رقية بهذا، ومعلوم أن هناك يعني آيات جاء فيها الرقية مثل سورة الفاتحة مثل آية الكرسي مثل قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه جاء فيها نصوص أنها يعني تستعمل، وأما غيرها يعني فإذا جاء نص أو جاء نصوص في يعني غير ذلك فإنه يؤخذ به. والقرآن كله شفاء وكله خير وبركة، لكن كل إنسان يأتي بما ورد يعني مثل المعوذات وقل هو الله أحد وآية الكرسي والفاتحة، هذا لا شك أن هذا شيء لا إشكال فيه. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يسترقون؟ يسترقون يعني يطلبون الرقية، يسترقون يطلبون الرقية، وطلب الرقية جائز، لكنه يعني كمال التوكل يكون بدونه، لأنه ورد في قصة 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، جاء فيهم. والاسترقاء هو طلب الرقية، والاسترقاء غير الرقية، لأن الإنسان إذا رقي دون أن يسترقي هذا لا إشكال فيه، لا مانع منه، ولا يقال إنه مسترقي إذا رقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقى ورقي، رقى غيره ورقاه جبريل. نعم. يقول: أبي توفي ولم يكن يصلي، ماذا لي أن أعمله أو أن أفعله له؟ إذا كان لا يصلي فلا تعمل له شيئا. يقول: في آخر ركعة من الصلاة سجدت سجدة واحدة ثم جلست للتشهد، غلب على ظني أني لم أسجد إلا سجدة واحدة فأتيت بالثانية ثم جلست للتشهد ثم سجدت للسهو، هل عملي صحيح؟ نعم عملك صحيح، لأن هذه السجدة التي يعني لم تأتي بها ويعني أنت رجعت إليها ثم تشهدت بعدها وسلمت وسجدت للسهو، عملك صحيح. هل يشرع الرش على موضع الألم بماء زمزم؟ ماء زمزم شفاء، جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه شفاء وأنه طعم، طعم وشفاء سقم، فكونه يعني يغتسل به أو كونه يشرب ويرش، الرسول رش على رأسه منه، فكونه يرش على المريض أو يغسل يعني يغتسل به المريض أو يشرب به المريض كل ذلك سائر. هل لمن يسكن خارج حدود الحرم في المدينة فضل الساكن داخل حدود الحرم إذا اتصلت المباني؟ إذا اتصلت المباني فإنه يكون في المدينة ولا يكون في الحرم، لأن الحرم محدد، ما كان داخله حرم وما كان خارجه غير حرم، ولكنه يكون مدينة وحكمه حكم أهل المدينة، لكنه لا يقال إنه حكمه حكم الحرم، لأنه يمكن أن يصيدوا في مكانهم، هم في المدينة ولكن يصيدون لأن خارج الحرم، فمكان داخل الحرم لا يصاد فيه ومكان خارج الحرم يصاد فيه، وإذا كان بيوت متصلة فهو يدخل تحت اسم المدينة ولا يدخل تحت اسم الحرم. هل للدفن في البقيع في هذه الأزمان فضل؟ يرجى، أقول يرجى أن من مات ودفن في البقيع يرجى له خير، لأن هذه المقبرة هي مقبرة الصحابة ومقبرة التابعين بعدهم، مقبرة خيار هذه الأمة، فالمعول عليه العمل الصالح ليس مجرد الدفن في البقيع، فقد يدفن في البقيع من هو طالح، وقد يدفن في غير البقيع من هو من الصلحاء، والعبرة بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول: أنا مسلم من لبنان أعيش منذ 30 سنة في استراليا، فما هو المطلوب مني شرعا؟ هل أبقى في استراليا أم علي الهجرة منها؟ وإذا كان يجوز لي البقاء فما هي الضوابط التي علي اتباعها في العيش هناك؟ إذا كان بقاؤك هناك في مصلحة للإسلام والمسلمين ابقى، بشرط أن تكون تؤدي شعائر دينك، تؤدي شعائر دينك ولا يحال بينك وبينها. أما إذا كان ليس في بقائك مصلحة للإسلام والمسلمين فرجوعك إلى بلاد المسلمين أولى من بقائك في بلاد الكفار. ما حكم من لم يبت في مزدلفة بعذر أو من غير عذر؟ إذا كان بغير عذر فهو آثم عليه الفدية، وإذا كان بعذر فإنه غير آثم عليه الفدية. الفرق بينهما الفدية لازمة للجميع، ولكن الفرق بينهما أن المتعمد آثم وغير المتعمد الجاهل أو المخطئ هذا يعني غير آثم ولكن عليه الفدية. يقول: طفت طواف الوداع وأنا على جنابة، لم أدري منذ صلاة الصبح إلى صلاة المغرب إلا عندما دخلت الحمام، ولم أستطع أن أتطهر لأن الباصات تنتظر بالخارج، فماذا علي؟ إذا كان يعني حصل هذا، فأولا إذا كنت صليت هذه الصلاة وأنت كذلك فصلاتك غير صحيحة وطوافك غير صحيح، والصلاة تعيدها، والطواف تعمل له فدية، تعمل له فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنك ما طفت لا تعتبر طائفا. يقول: أقيم في بلد أجنبي لا يوجد فيه مصرف إسلامي ولعائلة، فاستلفت زوجتي قرضا من المصرف وبفوائد عالية جدا، البيت ضروري جدا لسكن العائلة لأن الإيجارات في ارتفاع مستمر بالإضافة إلى مشقة الانتقال من مكان إلى آخر، فهذا الشراء كان للسكن وليس للتجارة، فما حكم هذا العمل؟ ما يجوز تحصيل الربا أو الدخول في الربا من أجل البناء ومن أجل السكن، وإنما الإنسان يستأجر وحيث يكون قادرا حتى يقدره الله عز وجل على البناء. أما أن يذهب إلى تحصيل البناء بطريق محرم فلا يجوز الإنسان. الإنسان إذا لم يقدر على البناء بطريق مباح وبطريق حلال فلا يرتكب المحرم من أجل ذلك، ويبقى على الاستئجار ولو كان غاليا، ما دام أنه يدفع في حلال ويستعمل حلال خير من كونه يحصل مالا حراما ليبني به سكنا. يقول: التأمين على دعاء الخطيب بصوت مرتفع، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بصوت مرتفع، هل يعتبر من اللغو؟ لا، ليس من اللغو، لكن ما يرفع، ما يعمل مثل ما يعمل الناس في الصلاة. إذا أمن في الصلاة قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، يعني يؤمن لكن بخفض صوت، يعني وكذلك في الصلاة على الإمساك، لأن هذا ليس من اللغو، لأن هذا مع الخطيب، لأن هذا متابع الخطيب، وكونه يؤمن على دعائه هذا مطلوب، وكونه يصلي عن صلى الله عليه وسلم عند ذكره هذا مطلوب، وليس هذا من اللغو. اللغو كونه يتكلم مع غيره أو يتحدث مع غيره أو كونه يعبث وما إلى ذلك. يقول: ما حكم سفر البنات إلى الدراسة في بلاد الكفر بدون محرم؟ سفر النساء لا يجوز لا لبلاد الكفر ولا لبلاد المسلمين، ولا في بلاد المسلمين بدون محرم، يعني لا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. يعني بل الحج، لا تسافر المرأة للحج إلا بمحرم، ويسقط عن الحج إذا موجود في المحرم، لأن هذا من الاستطاعة، لأن من شرط وجوب الحج على المرأة أن تكون أن يكون لها محرم، فإذا لم يكن لها محرم ولو كان لها مال فهي غير مستطيعة. فسفر النساء بدون محرم هذا لا يجوز لا لبلاد الكفار ولا لبلاد المسلمين ولا في بلاد المسلمين. نفس البلد الواحد، انتقال من سفر شيء يقال لسفر من بلد إلى بلد في بلد واحد من بلاد المسلمين هذا لا يجوز. يقول: أحرمت من الميقات وذهاب يعني بنات المسلمين إلى بلاد الكفار للتعلم، يعني حتى مع ذي محرم إذا كان سيكون فيه اختلاط ويكون يعني فيه أمور منكرة لا تفعل النساء. إذا كان هناك تعليم أو تعلم خاص بالنساء ولا اختلاط لهن بالرجال هذا لا بأس، أما إذا كان يكون مع اختلاف فإن ذلك لا يجوز. نعم. يقول أحرمت من الميقات متمتعا وحدث أن ذهبت إلى جدة لغرض شراء دواء، لم أتأخر سوى 6 ساعات ثم عدت إلى مكة. إيش السؤال؟ أحرمت من الميقات متمتعا وحدث أنني ذهبت إلى جدة أولا لغرض شراء دواء ولم أتأخر سوى 6 ساعات. وهو يعني محرم، يعني كان باقا على إحرامه، ما دخل وطاف وسعى. يعني إذا كان أمره كذلك فإنه لا بأس بذلك، المهم أن يكون تجاوز الميقات وهو محرم. أما كل يمر جدة ويكون له فيها غرض ويجلس فيها 6 ساعات أو أقل أو أكثر ثم يذهب إلى مكة لا بأس بذلك. يقول أثناء الانتقال من عرفات إلى منى رفض سائق الأتوبيس المبيت بمزدلفة واكتفى بصلاة المغرب والعشاء وجمع الجمرات وتوجه إلى منى 10:00 مساء، فهل على الحاج فدية؟ إذا كان خرجوا من مزدلفة قبل نصف الليل فعليهم فدية، وإن كان خروجهم من مزدلفة بعد نصف الليل ليس عليهم شيء. هل ساب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل من قبل أي أحد من الناس دون إذن من ولي أمر ذلك البلد؟ لا يجوز، يعني إقامة الحدود يكون للولاة، ما تكون فوضى، يعني كل يقتل كما يريد، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى وإلى يحصل القتل، والقتل يجلب القتل فيتسلسل القتل، وإنما إقامة الحدود إنما يكون لمن يكون عنده ولاية وسلطة، وأما الأفراد لا يقتل بعضهم بعضا من أجل أن حصل من كلام كفري أو كلام مكفر، وإنما يرفع أمره إلى الولاة إذا كان يعني يقيمون عليه الحد، وأما كونه يتوله وقتله لا يجوز له ذلك. يقول حججت مفردا فطفت وسعيت للحج وقصرت وأنا مفرد ولم أنوي شيئا لأنني ظننت أن هذا هو الصحيح، بقيت على إحرامي ولم أحل إلا بمنى بعد الرمي. إذا كان تقصير الإنسان بعد الطواف والسعي تحولا إلى عمرة فهذا هو الأفضل والأولى فيكون متمتعا، وأما إذا كان قصر جاهلا أو ناسيا ولكنه باق على إحرامه وما أراد التحلل فإن كونه جاهل وناسيا لا يؤثر شيء، ليس عليه شيء في هذا التقصير، وإنما هو باق على إحرامه إلى يوم النحر. أما إن كان أراد التحول من كونه مفرد أو قارن لم يسق الهدي إلى عمرة ويكون متمتعا فهذا هو السنة وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن فعل ذلك جاهلا مع أنه باق على إحرامه فهو باق على إحرامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.